إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما، آمين. اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث العشرين أو معنا الحديث العشرون، هو حديث أصل من أصول الدين أيضا، واتفقنا على ذلك بأن النووي رحمه الله تبارك وتعالى لما جمع هذه الأربعين جمعها كأصول للدين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الذي معنا اليوم هو حديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من رواية منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معي إخوة في صوت؟ هذا الحديث كما بينت أنه أصل من أصول الدين عظيم، كلمات قليلات ولكن يجمع أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. يشير هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مأثور، أي هو أثر أو أثر أو جاء عن من كان قبله من الأنبياء. فكل الأنبياء كانوا يأمرون بأمر الله وينتهون عما نهى الله عنه، ومما جاء في هذه العصور التي كانت عصور دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا يدعون الناس إلى التوحيد. فكان هذا العصر أو هذه الأمور التي كان الناس يعيشون عليها، هذه القاعدة العظيمة التي تبين الحياء والخوف من الله تبارك وتعالى. فمما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى على ما كان يحذرونهم وينبهونهم على هذا الأمر، فهذا أمر قديم ليس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان قبله. لذلك دلل على ذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا من كلام النبوة الأولى، ومن هنا للتبعيض، أي أنه جزء من هذا الكلام الذي كان من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في نصحهم للناس ولأممهم حتى يحققوا التوحيد. وهذا الكلام أو هذه القاعدة التي هي أصل عظيم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ذكر النووي رحمه الله في شرحه قال إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من فعله من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا، أي إذا لم تستحي من أحد فالأمر عندك مباح ليس فيه حذر وليس فيه نهي، فالذي جعلك لا تستحي من أحد يجعلك تفعل هذا الفعل. ويدور هذا الحديث على الإسلام كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، لأن الأمر إن لم يكن هناك نهي عنه فهو مباح، فهو مباح. أما إذا جعلت نفسك لا تستحي من أحد فالأمر عندك أيضا مباح، لأنك لا تقتدي بشيء ولا تأتمر ولا تنتهي، فكل شيء عندك من المباحات. والأصل في هذا الحياء من الله تبارك وتعالى وعدم الجراءة والجرأة. وجاء عن بعض أهل العلم أن في قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت قولين، أحدهما أنه ليس بالأمر الذي يجعله يصنع ما يشاء، وإنما جاء هذا على الذم والنهي عنه، لأنك إذا نظرت إلى هذه القولة فاصنع ما شئت فيه ذم للذي يفعل هذا، لأن الجملة التي قبلها فيها إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فالذي يكون في ذلك أنه يكون ذما وتحذيرا. الأمر الثاني هو كما قلت أنه يفعل ما يشاء لأنه لم يستحي من أحد، عليكم السلام ورحمة الله، فالذي جعله لا يستحي من الله فهو لا يستحي من الناس، لأن ذلك أعظم. وهناك من يستحي من الناس ولا يستحي من الله، ولذلك كانت المعصية في الخلوة أشد من الجهر أمام الناس بفعل شيء، أي أن الذي يجهر بالمعصية يسترها الله تبارك وتعالى عليه في الليل ويفضح نفسه في النهار، أو يشهر هذه المعصية ويفرح بها، فهذا أشد من الذي يعصي معصية. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. فهذا فيه توبيخ وفيه ذم وفيه أمر بعدم فعل هذا الأمر، بعدم فعل هذا الأمر. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء شعبة من شعب الإيمان. والدين لا بد فيه من الإنسان أن يتخلق بهذا الحياء. وهنا تأتي المعاصي والشبهات والشهوات، سواء كانت شبهات أو شهوات، الأمر فيه بعدم الاستحياء. هناك من يفعل المعصية وهو لا يستحي من أحد، وهناك من يفعلها على جهل لا يستويان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحياء، وكان يعلم أصحابه رضوان الله عليهم هذا الأمر. وهذا تحذير للناس في عدم فعل هذه الأمور وعدم الجراءة وفعل المنهيات وترك المأمورات بدعوى الحرية أو بدعوى الديمقراطية أو بدعوى التسخط أو بدعوى الفوضوية أو غير ذلك. فنحن ملزمون بهذا الأمر أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باجتناب النواهي وترك هذه النواهي والبعد عنها وفعل المأمورات فلو نظرنا إلى هذا الحديث، أصل عظيم يجعل الذين لا يمتثلون للحياء ولا يكون لهم شأن فيه يصنعون ما يشاءون، فتحسب هذه الأمور عليهم، والله تبارك وتعالى يمهل لهم حتى يصيبهم بما كسبت أيديهم. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحققون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حياء من الله تبارك وتعالى، أنك إذا علمت أنه يراك فأنت لا تستطيع فعل غير ما أمرك الله به، تستحي من أن تعصيه في ملكه، وتستحي أن تتسخط على أقداره، وتستحي أن تبغض ما رزقه الله إليك سواء كان قليل أو كثير. فالاستحياء في كل شيء، ومن يتخلق بهذا الخلق يكون هذا الأمر غاية في العبودية، لأنه يحقق مرتبة الإخلاص والإحسان في مراقبة الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال والأمور. فعلينا بالحياء والتخلق به، فهذا يورث الإيمان والطمأنينة والخير للجميع. فهذا حديث عظيم. الحديث 21 في صوت إن شاء الله. الحديث 21 عليكم السلام ورحمة الله. عن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان. وسفيان هذا هو ابن عبد الله الثقفي الطائفي، وله صحبة، وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل منه، أو هو سفيان قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث له روايات أخرى بزيادات عن سفيان بن عبد الله، ولكن بزيادات عن هذه التي جاءت عند النووي رحمه الله، أو التي اختارها النووي في إدراج هذا الحديث في كتابه، وخرجه بطرق أخرى أو بروايات أخرى الإمام أحمد والنسائي. ولكن عن سفيان عن أبيه أن رجلا قال للنبي، لأن بعض أو الإمام مسلم رحمه الله أثبت صحبة سفيان وأخرج له. طيب الصوت واضح؟ وأخرج له في صحيحه هذا الحديث، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند أحمد والنسائي فهو روى عن أبي أن رجلا وهم يجلسون دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له: مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت: فما اتقى فأومأ إلى لسانه. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان: قل لي، أو سفيان يسأل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهذا حرص من الصحابة رضوان الله عليهم في سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نسمع في كثير من الروايات أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أو يجلسون في وقت يدخل عليه رجل أو أعرابي ويسأله، وكانوا أيضا يجلسون لما نزل عليه جبريل وسأله عن مراتب الإسلام وغير ذلك، فكانوا يحرصون على ذلك، على مجالس العلم والسؤال عما يكون لهم فيه خير، وهذا من حرصهم على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فكانوا يتحرون ذلك دائما. فمن حرصهم وتقواهم وطلب النجاة يوم القيامة، سأل سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا، أي أطلب منك أن تبين لي كلام مختصر، قولا لا يحتاج إلى تفصيل، مجمع كلام أو خلاصة قول لا أسأل عنه أحدا غيرك، يشفي غليلي ويوصلني إلى ما أريده، ويكون لي باب خير وأستوعبه وأستطيع أن أطبقه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه بضع كلمات لو شرحت لكانت الدين كله في هذه الكلمات الأربعة. آمنت بالله ثم استقم، وقدم هنا الإيمان على الاستقامة، والاستقامة هنا كما سأذكر إن شاء الله تعالى هي العمل، والإيمان تحقيق التوحيد. هنا يقول له: قل آمنت بالله، أمر بالإيمان بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لو نظرنا إلى هذه الآية نرى فيها القول والعمل كما جاء في الحديث: إن الذين قالوا، هذا هو القول، ربنا الله توحيد، ثم استقاموا عمدوا بهذا التوحيد طبقوه، تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه آية عظيمة تبشرنا إذا حققنا التوحيد واستقمنا عليه نصل إلى ما بشرنا الله به. وهذا القول جامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قلت أنه هذه الأربعين من جوامع الكلم، يقول كلمة واحدة يراد بها أمور كثيرة جدا. فيقول قل آمنت بالله، فهذا قول جامع لكل أمور الإسلام، لأن حقيقة الإسلام في الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذا حققت هذه الكلمة صلح لك باقي أمورك من أعمال وأقوال وغير ذلك. والإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، كما قال أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله: فقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. لذلك السلف رضوان الله عليهم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص ولا يكفر أحد بمعصية إلا إذا استحل كبيرة. إذا استحل الكبائر يكفر، أما إذا ارتكب الكبائر وأصر على فعلها فلا يكفر، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالعبرة بالاستحلال، أما فعل المعاصي فكل يعصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكما قال أيضا أبو بكر بن أبي داود في الحائية: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذه الحائية حائية في السنة لابن أبي داود السجستاني أبو عبد الله رحمه الله، جامعة لمسائل العقيدة لأهل السنة والجماعة. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب. والذي كان عليه السلف الأول أن الإيمان قول وعمل، وكما قال البخاري رحمه الله: أخذت عن 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. والعمل هنا يدخل فيه النية، العمل هنا يدخل فيه النية، لأنه لا يوجد عمل بدون نية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكما شرحت هذا الحديث في أول المجالس قلت أن النووي رحمه الله قال: العمل يدور مع النية، فإن صلحت النية صلح العمل، وإن فسدت النية فسد العمل. لذلك القول بهذا التعريف للإيمان قول وعمل لا يختلف عن قولنا قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، لأن العمل يدخل فيه النية، والقول أيضا يدخل فيه النية، لأنك لا تتلفظ بكلمة وتريد أن تؤجر عليها إلا إذا كنت أردت بها نية صالحة، نية صالحة. لذلك المنافقين أو المنافقون كانوا يقولون ما لا يعملون، يعني يسرون الكفر ويظهرون الإيمان، فكان قولهم بدون نية، وكانت أعمالهم بدون نية، وكانت نياتهم خبيثة، فكانوا في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله إياكم منها، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم وينجينا من النفاق. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، الإيمان هنا يشتمل أيضا بعد تبيين معناه أنه قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو أيضا يراد به التوحيد. وإذا تكلمنا عن التوحيد لابد أن نذكر الأقسام الثلاثة للتوحيد، و الله المستعان، وأقسام التوحيد ثلاثة، وهذه التقسيمة ليست مبتدعة، وإنما عرفها أهل العلم بالاستقراء والتتبع، وصرح بها الإمام الطبراني رحمه الله وابن مندة وغيرهما. وهذه الأقسام توحيد الألوهية أو الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكلها يشتمل على بعض. والأصل فيها أن الألوهية تجمع الربوبية والأسماء والصفات، فمن حقق الألوهية يحقق الربوبية وليس العكس، من حقق الربوبية لم يحقق الألوهية إلا إذا أقر بها، لذلك ضل من ضل لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فظنوا بهذه الآلهة الباطلة أنهم يعبدونها تقربا إلى الله، فعبدوا الله على ربوبيته وكفروا بالألوهية، فما أغنتهم هذه الأمور شيء. وتوحيد الأسماء والصفات ضل فيه الكثير والكثير، وهم يوقنون بالألوهية والربوبية، ولكن ضلوا بسبب بعض الأفكار الضالة من تفريق وخروج وضلال وعمل العقل وعمل الفلسفة وغير ذلك، فدارت هذه الأسماء والصفات بين المعطل والمشبه، فالمشبه يعبد صنما، أو المعطل يعبد صنما، والمشبه هل ما أذكر اللهم استعان. نعم. طيب، فالذين ضلوا في هذه الأمور بسبب عمل العقل والفلسفة وهذه الفرق الضالة تكلموا في الصفات وابتدعوا وضلوا وأضلوا. الشاهد من كل هذا قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، يشتمل على هذه الأمور كلها من فعل وتحقيق التوحيد الخالص. إذا حققت التوحيد فأنت تؤمن بالله، ثم استقم، ثم استقم. وهنا القول في استقم وجاء ثم للتعقيب أي بعد تحقيقك للإيمان عليك أن تعمل وتستقيم عليه حتى تظفر بثمرته. فيتقدم أولا الإيمان ثم بعد ذلك الاستقامة، لأنه ليس هناك استقامة بدون أصل، والأصل هو الإيمان. والاستقامة تأتي من الطريق المستقيم، ويأتي بها أيضا للسليم، تقول هذا رجل مستقيم أي سليم من الاعوجاج أو من التعريجات، أو كقولك في الطريق مثلا هذا طريق مستقيم عكس هذا طريق وعر أو معوج أو غير ذلك. والاستقامة هنا تشتمل على الأعمال، فبعد تحقيقك للإيمان عليك أن تعمل، وهذا فيه بيان من الآيات والأحاديث، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هنا أيضا بدأ بالإيمان ثم أتبعه بالعمل. فالاستقامة أي السير على الطريق الصحيح المستقيم، هذا مبنى الإسلام. الإسلام يبنى على هذين الأمرين. فعلى كل إنسان أن يحقق هذين الأمرين في الإيمان والاستقامة حتى يصبح من المؤمنين حقا. فكل من الذين أو الذين حققوا الإيمان يستقيم عليه بفعله والعمل به، ولا تجد ثمرة الإيمان إلا عندما تحقق هذا الإيمان بالعمل به. والعمل له أمر كبير، وكل الأمور لا تنصلح إلا بالعمل الصالح. وفي الآيات الكثيرة كما ذكرت في بيان الأمر بالاستقامة، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه واستغفروه، وقوله قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وغير ذلك من الأدلة. فعلى كل مسلم أن يسلك الطريق المستقيم ويترك الشبهات والشهوات، وهذا يدل على حال القلب. إن كان القلب صحيح سليم فهو يسير على الاستقامة. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل في بعض مجالسه عن الشاب أو الطالب يقال له ملتزم، قال: لا، يقال له مستقيم، فمستقيم أفضل من كلمة ملتزم، لأنه إذا أطلق عليه لفظ مستقيم فهو يستقيم في دينه، أما ملتزم فهو يلتزم بشيء وربما ينفك عنه. فالاستقامة إذا لزمت العبد أصلحته، وهذا خير للجميع. بارك الله فيكم، أكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، و